السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. دوبلر ودوبلر. الدوبلر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن موجات فوق صوتية على الأرض. يعني مثلا إيه؟ انتوا الأرض فين؟ يجي فوق الصوت. أنا هعرض البروف ده للأرض فين تيجي إزاي؟ البروف ده بيلعب موجات فوق صوتية يحرك الأرض فين ويرد ويرد فين؟ مع فلفلة ايه؟ Thank you. أعطيني بينا ستة أقوال، هي اسم مشهور. جزء Thank you. خلي بالك من حاجة، عشان أحسن دوائر المريخ غير لما أحسن دوائر الرزق. دوائر المريخ ولا بحثينها لو المادة الشوية تربط بطل الوليد ما بيجيبوش، هي الليلة كلها إن هيحصل هيدروز. يعني المادة الشوية دي بتخش تعمل إيه ولا هيدروز؟ فأنت تحكي بقى جوه الدوائر حوالين الدوائر الموضوع بينتهي في إيه؟ هيدروز. يقوم الخصوم إذا أنا متأكد إن الخصوم إذا صعب الحق ما يتكلم شوية، عشان حتى لو اتنزلوه علينا ما تحيدش كل الدوائر مرة واحدة، يقول لي أحسن ما تسيبش الخصوم. لكن ضمني أنا لو حققت أولاد مريض بتاع واحدة عمرها ما هتيجي تقول لك يا دكتور أنا ده عملت ليه كان أول فلان طلع في المريض بتاعي بقى متلمش وشكله أعشن خالص، عمرها ما هتيجي تقول كده. دي أولاد Yeah. انا لا هنمشي على الشاب ده ست شهور على اساس ان الشباب ست شهور ان هي فيها لا واحد فينا يموت من الاول يعني ايه عبدتنا عبدتنا عبدتنا لكن لا الشاب سليم ايه عبدتنا سليم ايه دولة اي مرض دلوقتي في البطن اي حد عنده اي حاجه تديله فيتامين اي عارفين احنا فرضوا لنوم فيتامين اي فليكوزين فيتامين اي فليكوزين فيتامين اي يقول لك فيتامين اي ده انتي اوكسيدنت بيخلي الاسئله كده ما عملش يعني فيتامين اي ده يعني اي واحد يشوف لما بيتحطوا في بتاعه كبسول فيتامين اي كويس ليه عشان مش الصبح يقول لماما ماما ماما ده لا اعلم. المغرب لأوروبا. الحقيقة دي احنا حاسين بالشرف دوت أكثر حاجة بتضايق دلوقتي الشرف دوت. تلاقي في جوز شرابات ما تجيبش لمصر، مصر دور وعليه ورق جوز شرابات كده أولاد ألماني بيبقى زي الشراب الكبير تعملي تلبسه على رجليها تلبسه على مشاعرها ربنا بس وده كتير وده وما بيحرش قوي وسكين وظل. الصراحة هو ده العلاج المتاح لكل الشعيرات اللي ده موجود. عاوز على شوية طب لو واحدة جاية لي عتاها متغير الخمس والبريكوت بس بريكوت الثالثة غالي واحدة جاية لي عندها لوكالايز بالبنس وفالبوس بس فالبوس الثالث يعني لو اذا راح مع الثالث اولاد اقدر احلمك اسالك انت ايه اللي تعرف؟ قالت لك يا دكتور الجواب دي مبوظه منظر رجلي خالص مش قادره قلبي كله ايه؟ عن خلاص بس بس من الشهادة مسكين خلاص وراح لدعوة واحد